وكلام كتير مستغربه كان سهل في لساني ملازمني دلوقتي ليه مستصعبه كنت لما قرب تغني دموعي مني بيهربوا شغلتني الحياة وجريت ورا الدنيا ونسيت كتاب الله علشان حاجات تانية